الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. لكن أنا أريد أنبه برضه في الإسناد عشان لما ما نمرروش بلا فائدة، إن عكرمة هنا روى عن ابن عباس بإيش؟ بواسطة، صحيح ولا لا؟ بواسطة. وعكرمة تلميذ ابن عباس، وهو مولى موالي ابن عباس، ويروي عنه مباشرة، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أمر ما. ما هو؟ جزاك الله خير. لا بس لفت جيد جيد، جزاك الله خير. طبقة واحدة، ممتاز، هذا الذي يريده حديثيا. خرج بها عن الجد، العلماء يرون، علماء من المتقدمين يقولون الخروج عن الجد يدل على الضبط. الجد أنك تقول أكرمة ابن عباس، أكرمة ابن عباس، هنا الآن لما يأتي بها بالواسطة دلالة واضحة جدا على الضبط في هذا، على الضبط في هذا الحديث. نعم تفضل. ثم بوب رحمه الله باب من فضائل أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله تعالى عنه، عن ابن عباس. ابن عباس هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا أبو سفيان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، يعني أبناء عمومة، فابن عباس له مكانة في مكة، بل هو سيد أهل الوادي كما قالوا يعني. نعم. رضي الله عنهما أنه عبد الله بن عباس من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن العبادلة الأربعة، روى له الجماعة، أنه قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ثلاث أعطنيهن. قال: نعم. قال: عندي أحسن العرب وأجمله، أم حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجكها. قال: نعم. قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك. قال: نعم. قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال: نعم. قال أبو زميل: ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك، لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم. عكرمة، هذا عكرمة بن عمار، وعكرمة بن عمار طبعا ابن حزم جلده، قال: وضاع، هذا من كذبه، هو ليس بكذاب، هو ممكن يخطئ. عكرمة هذا وعكرمة بن عمار، يعني اللفتة التي قلناها فيها شيء من الخطأ، من الوهم، لأن هذا الحديث ضعيف، نثبت ضعفه إن شاء الله. نعم، عكرمة بن عمار، خلاص. أنا قلت له اسمه، ما تقعدش تعمل فيها عكرمة بن عمار، ما قلت له. طيب، هذا الحديث أولا أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه، تعلمون من أبو سفيان؟ أبو سفيان هو مكة بأسره، أبو سفيان هو سيد أهل الوادي، أبو سفيان كان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، شرف النسب، أبو سفيان كان من أشد الناس الذين يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمون أنه كان من أذكى العرب، وكان رجلا فحلا، له ما له من المآثر، وله ما له من ابن عمار، نعم، له من المآثر، له ما له من المكانات الراقية السامية عند أهل مكة، ولذلك كان يحتضن أموال مكة في العير، وكان يتاجر بأموال مكة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بعير قريش خرج لها، وكان سيد هؤلاء هو أبو سفيان، فبعث إليهم المدد الغوث: محمد سيأتي على أموالكم، فخرجوا بصناديق قريش من أجل العير، وهرب أبو سفيان رضي الله عنه بالعير. أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه كما قلنا كان سيد مكة، أبو سفيان مكة كلها أبو سفيان، ولذلك أبو بكر نفسه عاتب الصحابة حالة كان حالة كونه كافرا في في في في في في صلح في فتح مكة، لما جاء أبو سفيان فنظر إليه بلال وصهيب وسليمان، فقالوا: ما أخذت سيوف الله، ما أخذها من عدو الله. فنظر أبو بكر قال: أتعلمون من تتكلمون معه؟ أتقولون هذا لسيد أهل الوادي لأبي سفيان؟ فشق عليهم، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سلم: لعلك أغضبتهم. فقال: ارجع فرضهم، فإن الله يغضب لغضبهم. انظر إلى إلى إلى إلى شوف مكانة المؤمن عند الله جل وعلا. قال: ارجع إلى إلى إليهم فرضهم، لعل الله يغضب لغضبهم. وهم قالوا لأبي سفيان وهو في حالة كونه إيش؟ كافرا. وأبو بكر ما دفع عنه إلا لمكانته في القوم، وأمرنا أن ننزل الناس منازلهم. لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى كبير الروم، إلى قيصر الروم، قال: من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر إيش؟ إلى قيصر عظيم الروم، أعطاه منزلته. وأبو سفيان كان يحب أن يأخذ منزلة. الغرض المقصود أبو سفيان كان له ما لهم من المكانة العالية، حتى أنه استنكر كيف عمر يدخل بلال وهو أبو سفيان، لكن أراد عمر أن يبين أن بلال سبق لله فسبق الله به عليهم، وهذا الذي قاله سهيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه. أبو سفيان بعدما أسلم يعني تجنبه المسلمون مما يروا منه، لأنه هو الذي يعني أشعل نار الحرب على النبي في أحد، وهو الذي تكلم بكلام آذى المسلمين أيام أذية، وكان يظهر شماتته في قتل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أفيكم محمد أقتل محمد، أفيكم أبو بكر أقتل أبو بكر، أفيكم عمر، وعمر يغلي ما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترد عليه لا ترد عليه، يعني اتركوه. فقام عمر انفجر ما يستطيع أن يسكت، قال هؤلاء الذين ذكرت يا عدو الله هم أحياء، يعني يريد أن يغيظوا أيضا، وهذه عبادة لله جل في علاه. لكن انظر كلام أبي سفيان قبل الإسلام، قال يوم بيوم بدر، يوم لنا ويوم علينا، يوم النساء ويوم نصر. فالنسلم قال ألا تردون عليه؟ فقالوا ما نقول؟ قال قولوا لا لا سواء، قد لنا في جنة وقد لكم في النار. ولما قالوا علو هبل فقال ألا تردون عليه؟ قالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. كل هذا أعمل في نفوس الصحابة شدة ومشقة على أنهم على أن يقبلوا مثل أبي سفيان. النبي صلى الله عليه نفسه لم يقبل وحشي، ما استطاع، قال أغرب عني لا أراك، بعدما قص عليه كيف مقتل أسد الله غيلة قال لا أراك، لو استطعت ألا أراك فافعل، لكنه الحمد لله أنه قتل مسيلمة وقال لعل هذه بتلك. الغرض المقصود فلم يتجنبه الناس، فذهب يريد أن يتألف، فقال صلى الله عليه وسلم ما رأيك في ثلاث؟ ثم ذكر عن أم حبيبة أن يزوجه إياها، وهذا هو سبب ضعف الحديث. والثاني أنه قال معاوية يكتب لك الوحي، والثالث أن تؤمرني فأقاتل في سبيل الله. قال نعم. العلماء يقولون لولا أن أبا سفيان سأل ما أعطاه، لكن هذه فيها إشكال، لولا أنه سأل ما أعطاه. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نستعمل أحدا في هذا الأمر قد سأله، فكيف الإجابة؟ لا، أبو سفيان هو اللي سأل، هو اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أعطاه ثلاثة، قال تزوج ابنتي وزوجك ابنتي ومعاوية تأخذ ويكتب لك الوحي وتؤمرني فأقاتل في سبيل الله. قال نعم. وهو لا يعطي أحدا هذا الأمر، لا يعطيه لأحد قد سأله. تفضل. أبو سفيان كان يحب الفخر، في هذا حتى ولو كان أيضا هو يحب الفخر. قال تؤمرني وقاتل الكفار. نعم، ما سمعتكش يا شيخ، ممتاز، لا فض فوق، فتح الله عليك. نعم، هو هنا طالب الإمارة، طالب الإمارة دلالة أنه لم يكن إيش أهلا. أما أبو سفيان فالأهلية فيه، فلذلك لما قال سلام نعم قال نعم، لأن سلام حكيم يضع الشيء في إيش في موضعه. أبو سفيان هو سيد الوادي، هو في أحد، هو الذي قادهم في أحد، صحيح، وكان خالد بن الوليد تحت امراته، فلذلك لما كان اهلا لذلك، وان نفسه ما كان سيؤمره لانه ليس من السابقين وليس والناس ما زالت صدورهم منه، فلما ساله وهو كان مستحقا وكان اهلا قال له نعم، قال نعم. هذا ما يقال في مثل فضل ابي سفيان، لكن يبقى لنا ان هذا الحديث فيه ضعف. عكرمه بن عمار اخطا في هذا الحديث، عكرمة بن عمار طبعا بعض العلماء يقولون بأن الحديث صحيح كما هو صحيح مسلم، وأولى لنا ألا نخطئ عكرمة، وعكرمة فيه كلام. هات. قال عكرمة بن عمار هو عكرمة بن عمار العجلي اليمامي، بصري الأصل، روى عنه الهرماس ابن زياد وله صحبة، إياس بن سلمة بن الأكوع، سالم بن عبد الله بن عمر، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أبي كثير السحيمي، أبي النجاش، القاسم بن محمد، هشام بن حسان، وطائفة. روى عنه شعبة والثوري ووكيع ويحيى القطان وابن المبارك وابن مهدي ويحيى بن أبي زائدة وقراد بن فحول يروون عنه، وشعبة بالذات ينتقي، قالوا شعبة لا يروي إلا عن الثقات. نعم. قال عمرو بن يونس اليمامي، علي بن ثابت الجزري، أبو النضر، أبو عامر العقدي، أبو علي الحنفي، زيد بن الحباب، أبو حذيفة، أبو الولدي الطالسي وآخرون. أبو الوليد يا ابن حبيب. ماشي ماشي الله يكرمك. ده انت بهدله النسخ. اتفضل كل حاجه اقول لك منسوخ كده. انا مالي التصحيف هو من عندنا. اتفضل. قالوا عنه روى ابو حاتم عن ابن معين انه كان اميا حافظا وكان. وقال يعقوب بن شيبح والحق انه وثقه ابن معين وضعفه احمد. هو ضعفه احمد يعني هو عنده تضعيف. ايش؟ طب يا استاذ انا اسف تعجلت انا. جزاك الله خيرا. تفضل سيادة المفتي. قال يعقوب بن شيبة حدث غير واحد سمعوا يحيى بن معين يقول ثقة ثبت. شوف هذا أعلى التوثيق ثقة ثبت. لذلك هذا الذي انبرى له ابن الصلاح يشتد في الدفاع كما سنبين. نعم. قال أبو زرعة الدمشقي سمعت أحمد يضعف رواية أيوب بن عتبة وأكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير وقال أكرمة أوثق الرجلين. وقال يحيى أوثق رجلين هذا بين ضعيفين عشان تعلم. هذه بالنسبة ليس على إطلاق التوثيق. والحق بأن تضعيف أحمد صار مقيدا هنا. يعني تضعيف أحمد ليس مطلقا وتوثيق ابن معين مطلقا عشان تعلم كيف ترجح بين أقوال المجرحين والمعدلين. لا لا من نفس الطبقة من نفس الطبقة. وإن كان بعضهم يرى أن أحمد هو المتشدد والصحيح أنه وسط البخاري هو المتشدد. وقال يحيى القطان أحاديثه عن يحيى بن أبي كثير ضعيفة. كما قلت لكم تضعيف أحمد مقيد ليس على الإطلاق. توثيق يحيى توثيق ابن معين على الإطلاق. تفضل. قال عاصم ابن علي كان مستجاب الدعوة. انتهى خلاص. هذا الحق وهذا الذي حدث ابن عمرو بن الصلاح على أنه يدافع عنه. عكرمة بن عمار جاء توثيق مطلقا وجاء تضعيف. احنا عندنا القاعدة عند العلماء ستدرسون معا ذلك. عندنا القاعدة عند العلماء عند تعارض الجرح والتعديل فعندهم أمور ثلاثة. جاء الجرح مفسرا جاء الجرح مبهما ثبت التوثيق من أجلة علماء الجرح والتعديل الذين هم من الأواسط وجاء الجرح من المتشددين. في حالة الإبهام لا يقبل الجرح لابد أن يكون مفسرا إلا أن يكون المعدل ليس على ثقة للمجرح ويكون المجرح ملازما له فلا يحتاج إلى تفصيل ولا تفسير. طيب وإن جاء التعديل كما قلنا من الأواسط وهذا من المتشدد يقدم تعديل الأواسط. المتشدد لا يؤخذ كابن حبان. ابن حبان يطرح الراوي بغلطة يطرح الراوي بغلطة وابن القطان أيضا نفس الأمر. فهنا الآن عندنا بفضل الله في التعديل قد جاء وجاء التعديل مطلقا. يعني معين يعدله ويوثقه بأعلى درجات التوثيق وأحمد يضعفه مقيدا لا مطلقا. ضعفه في رواية عن يحيى بن أبي كثير فقط. وابن سعيد القطان يؤكد ذلك ويقول بأن تضعيفه جاء مقيدا بأنه يضعف في يحيى بن أبي كثير. لذلك الحق أن تعديله أرقى تعديله أرقى. إذن هو ثقة هو ثقة. لكن أقول هذا الحديث من أخطائي هذا الحديث من أخطائي من أوهامي. فهو هو ثقة وله أخطاء. نعم له أخطاء وماذا بعد لكنه ثقة كما قلنا ويضعف في يحيى بن أبي كثير. وبهذا نكون قد جمعنا بين القولين. لكن في هذا الحديث أخطأ. والجزم بالخطأ هنا ليس الكلام على الإسناد بقى. الخطأ هنا الجزم به وين؟ في المتن. لأنه قال الزواج من أم حبيبة. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة من قبل أن يسلم من قبل إسلام أبي سفيان. لا تزوجها وهي في الحبشة والخلاف من الذي كان وليا لها جعفر ولا غير جعفر ولا النجاشي وزوجها. وراجح أن النجاشي هو الذي أمرها وأعطاها وبعد ذلك زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ففين بأمد بعيد كان قد زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ضعف المتن بهذا. وإن كان الإسناد ظاهره الإيش الصح لكن المتن هنا فيه نكارة. النكارة أنه قال أزوجك فابن الصلاح قال لا لا نكارة. الحديث برمتي صحيح والراوي صحيح وليس يروي عن أحمد أبي كثير. ويبقى هنا النكارة الموجودة في المتن نكارة في أنظاركم. وإلا فتوجيهه عندنا إيش التوجيه عندنا؟ أن أبا سفيان طلب من النبي العدنان تجديد عقد أم حبيبة. يعني هو يعلم أنه تزوجها قديما فقال له أزوجك إياها يعني إيه أجدد لك العقد بأن أنا أكون ولي لها. طبعا هذا تكلف هذا تكلف. ده هو بيقول له بيصف عندي أجمل نساء العرب كأنه لم يراها النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لم يراها النبي صلى الله عليه وسلم. فالحق بأن المتن فيه خطأ فيه خطأ. المتن فيه خطأ في خطأ، لكن نأخذ منه فضيلة أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وأن أبا سفيان الحمد لله أن الله تعالى من عليه بالإسلام، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وكان صراحة يستنهض الهمم لقتال الكفار رضي الله عنه وأرضاه. وفي من قبل معاوية خال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، لذلك الشعب يقول إياكم معاوية، معاوية بوابة الصحابة، اللي يتجرأ على عرض معاوية إذن يلج ولوجا سريعا إلى أعراض الصحابة. فمعاوية هو خال المؤمنين، ولذلك نحن نقول وندين الله تعالى بخطأ من قال بتقديم عمر بن العزيز على معاوية، وأن يقول أن أفضل الأمويين هو عمر بن العزيز. لا والله، ليلة واحدة رأى فيها معاوية النبي صلى الله عليه وسلم وكتب له الوحي بعمر بن عبد العزيز وآل بيته أجمعين. الصاحب لا يدانيه أحد ممن جاء بعده، بل الدين بأسره جاءنا غدا طريا على أكتاف هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا كله فانتهينا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.